محمد طال شعرت من القمرين ضاءت من الحسنين ومن الشهيد حسين بيت النبوة كم يزدان بالسبطين I'm not afraid to die.